السبت 23 محرم الحرام بحث العقائد. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في حديث العقل والجهل، هذا المقطع من الحديث القدسي في كتاب أصول الكافي في ذي الحديث، ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أفيد. مر أن هذا الأصل في الحديث القدسي يبين لنا دور العقل في الخطاب الديني، دور العقل في منطق الاستدلال والدلائل في الدين وفي كل منظومة الدين، أنه ليس هناك إبعاد ولا إقصاء للعقل، ولا في مورد واحد. إذا تتذكرون مر بنا هذا البحث أن التعبدية والتعبد في الدين ليس كما يظنها ويتخيلها كثير من المثقفين أو ذوي النزعة مثلا العلمانية الحديثة الغربية وما شابه ذلك، من أن التعبد عبارة عن عماية أو عبارة عن سد لباب الفكر والتفكر. أبدا، بل التعبد في الحقيقة عبارة عن انقياد للحقيقة وتسليم الحقيقة التي يدركها العقل. غاية الأمر أن استجابة العقل ليست منحصرة بما إذا أدرك تفاصيل الأمور، بل العقل ينقاد ويستجيب حتى في الموارد التي ماذا؟ حتى في الموارد التي لا يدرك التفاصيل ولكنه يدرك إجماليات الأمور في الموارد التي يدرك فيها إجماليات الأمور أيضا يستجيب العقل وينقاد. ففي جملة من الموارد التي ربما لا يدرك العقل التفاصيل لكنه بإمكانه أو يتحقق منه إدراك أمور مجملة مع ذلك ينقاد العقل. الآن مثلا العقلاء حتى العقلاء البشر يستجيبون لكثير من القوانين والمقررات، مثلا قوانين المرور، قوانين فروض الجمارك، قوانين الصحة، قوانين متعددة في مجالات وبيئات المجتمع، مع أنهم تفاصيل حكمة تلك القوانين لا يدركوها، لكن إجمالا يدركون بأن هذه المنظومة من القوانين المفروض فيها، يعني إذا كانت قوانين بشرية المفروض فيها أن ماذا؟ المفروض فيها أن ماذا؟ أن تكون كفيلة بإيجاد المصالح لهم. إدراكهم هذا الإجمالي هو الذي في الحقيقة هو الذي يدعوهم إلى الانقياد والاستجابة لتلك القوانين. فالتعبد الذي يذكر في الشريعة ليس بمعنى إلغاء دور العقل ولا العمياوية، بل هو عبارة عن المزيد من بيان آفاق استجابة العقل وآفاق انقياد العقل لمدركاته، سواء كانت مدركات تفصيلية أو مدركات وإدراكات إجمالية، وتخطئة حصر انقياد العقل واستجابة العقل للمدركات لخصوص المدركات التفصيلية، لأن هذا نوع من تضييع الحقيقة، لأن الحقيقة قد لا يصل إليها العقل المحدود البشري بتفاصيلها، لكن يدركها بماذا؟ بإبهامها وإجمالها. وهذا يعني ويلزم العقل بأن لا يفرط في مدركاته وإدراكاته ولو كانت إجمالية ولو كانت مبهمة من بعض الجهات. ففي الحقيقة إذن ليس هناك إقصاء وإبعاد للعاقل مطلقة في أبواب الدين، إنما هناك نوع من التوسعة لدور العقل وإدراكات العقل واستجابة العقل، أنه لا تنحصر بموارد الإدراكات التفصيلية. الإدراكات الإجمالية أيضا لابد من يعني رعاية المسؤولية تجاهها من قبل العقل، وهذا هو الخطأ إذا حصرنا انقياد العقل واستجابة العقل فقط لما أدركه تفصيلا، لفات على الإنسان مصالح وكمالات شتى. الآن لو كل عاقل لا يستجيب في غير التفاصيل مثلا أمور أمراض معينة يبتلى بها، لأن ذاك العاقل ليس بطبيب فلا يستجيب للأطباء في تفاصيل ما يقررونه من أدوية، من معالجات، من عمليات جراحية. يكون هذا الإنسان قد ضيع نفسه وألقاها في التهلكة. لماذا؟ لأن عقله المحدود لا يمكن أن يكون جامع لكل تخصصات العلوم. يمكن؟ ما يمكن. لكن هل معنى متابعة المريض الذي يراجع الطبيب يعني في معنى أنه يتابع الطبيب عمياويا؟ لا، ليس معنى متابعة عمياوية، وإنما متابعة مستندة إلى إدراك إجمالي. لا أنها مستندة إلى اللا عاقل واللا عقلية واللا عقلانية. دليل العقل الإجمالي على أن ذوي النخبة والخبرة في الطب يتابعون في العلم الطبي وفي تشخيصات أداء ثمار نتاج علم الطب يدعوه إلى متابعتهم. وهلما جرى في باقي التخصصات، وهلما جرى في رجوع شرائح المجتمع ونخب المجتمع وغير نخب المجتمع وذوي الحرف والمهن والتقنيات والفنون والمهارات لبعضهم البعض من هذا الباب. روما وحرصا على اقتناء المصلحة والكمال بأوسع ما يمكن. هذا ليس يعني أنه العقلاء يقصون عقولهم عندما يتابعون غيرهم، بل لأنهم إجمالا يعلمون بأن ذاك ذو باع وتفاصيل فيتابعونه. فالواقع أن الذين يتابعون العلم غاية الأمر لا يحصرون متابعة العلم بالعلم التفصيلي المتوفر لديهم، حتى لو كان علم تفصيلي متوفر لدى غيرهم يتابعونه من جهة أنه توفر ذلك الغير على العلم التفصيلي. كذلك الحال في متابعة العقل لدين السماء، لدين الإله، باعتبار أن الله عز وجل أدرك العقل بأنه عالم بكل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيتابع فيما أطلقه ديان السماء من أمور مباحات أو تطبيقات موضوعية أو كلها إلى البشر، فالمسؤولية تقع على عاتق البشر في أن يقيم مجال الفحص والتدبر. هذا أمر آخر، ولكن لا يعني أنه هنا إقصاء للعقل في مجال من المجالات. إذن هذه نقطة مهمة. إذن العقل لا يقصى، أي تعبد وتدين ديانة في الدين كيف هو التعبير. لاحظ هذا التعبير القدسي العظيم: أما أني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب وإياك أعاقب. يعني ليس هناك خطاب من الخطابات الشرعية، أمر من الأوامر الشرعية سواء في الفروع أو الأصول أو الآداب والسنن، يعني الفقه الأكبر أو الفقه الأوسط أو الفقه الأصغر، إلا والشارع ماذا؟ يجعل المخاطب الأول هو العقل. المخاطب الأول من هو؟ العقل. ليس هناك في أمر من الأوامر إقصاء العقل. هذا التعبير الوارد عنهم عليهم السلام: دين الله لا يصاب بالعقول، يعني لا يصاب تفصيلا. طبعا بالعقل المحدود لا يصاب تفصيلا، أما إجمالا نعلم بأن الله ديان اليوم الدين، غني أغنياء، غير فقير إلى عباده، غني مستغني عن عباده، مفيض جواد كريم محسن. إذن لا ينتفع من أعمالنا وطاعتنا بشيء، بل نفعه عائد إلينا. فمستأمن على خلقه الباري تعالى. بل إن كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. الله غني عن العالمين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه مو إلا بالله، هو غني عن العباد، ثمر إليه نفس الإنسان. مع علم إذن هذا هنا لا، دين الله لا يصاب يعني تفصيلا لا يصاب العقول، أما إجمالا هم يبينون عليهم السلام أنهم بلا شك ندرك إجمالا. حصر مسؤولية العقل والإنسان بالإدراكات التفصيلية هي مغالطة، ولا تقوم حياة اجتماعية بشرية عليه، لأنها تؤدي إلى إخفاق الإنسان في وصوله إلى كمالاته. لاحظ المغالطة فين؟ ما يمكن حصر استجابة العقل للإدراكات التفصيلية فقط، لا حتى الإدراكات الجمالية. فإذا هذا البيان من الشارع ولا أكملتك إلا في من أحب، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما أن إياك آمر وإياك أنهى، إذن أين يستبعد العقل في مجال من مجالات الشريعة أو لا؟ أو نعم، لا يحصر دور العقل بالإدراك التفصيلي، أو أن التفصيل حتى هو ذو درجات. التفصيل ماذا؟ ذو درجات، ليس درجة واحدة. فأي تفصيل يرى الآن؟ لا، أنت يشاهد البشرية أنهم بعد علم الذرة اكتشفوا علم النانو، علم الكوانت نو، وهذا مجرد درجات من العلوم. كما تتجلى عظمة الله في الأجسام العظيمة والعالم العظيم والفضاء العظيم، الآن تبين لعلماء الفيزياء وعلماء العلوم التجريبية عظمة الله لا في ذرات الخلق، في صغار الخلق، بل ربما عظمة الله في صغار الخلق أعظم بعد من كبار المخلوقات. كيف نسيج معقد منظومي تكويني كوني في ذرات ذرات الذرات ولم يجطل، والله أعلم هذه الصغر هل يتناهى إلى حد أو لا يتناهى. فإذن حصر استجابة العقل إلى الإدراكات التفصيلية أي درجة من التفاصيل؟ هي المسيرة البشرية طول تاريخ العمر البشرية لم تتقيد بتفصيل من درجة معينة، ولذلك تتواكب تتلاحق تترامى التفاصيل بعد التفاصيل. أي درجة من التفاصيل؟ عشان تفصيلية المعلومات، تفصل المعلومات، تبدو، تبسط، وضوح المعلومات من إبهامها أمر نسبي ليس أمر حقيقي. هذا التفصيل الذي يدركه البشر في أي علم العلوم بلحاظ ما هو أعمق من إبهام، والذي يأتي بعده تفصيل بلحاظ ما فوقه لكنه إبهام لما دونه ولم يجرف. أي تفصيل مرة عندنا نحصر مسؤولية العقل ومسؤولية الإنسان تجاه إدراكات العقل التفصيلي؟ أي درجة من التفصيل؟ وهل للتفصيل حد؟ إذن كل معلومة فيها جنبة إبهام، فيها جنبة تفصيل. كل إدراكاتنا، وما يمكن التفريط من الإدراكات العقلية، إذن لا إقصاء على العقل في الخطاب الديني أو في دين الله. وليس المراد من قولهم عليهم السلام دين الله لا يصاب بالعقول يعني لا يصاب به تفصيلا، أما إجمالا كيف لا يصاب؟ ولا كيف إنسان دان بدين الله وهو يقول أيضا وهم يقولون عليهم السلام، سيأتي إن شاء الله في نهاية هذا الفصل من كتاب العقل الجهل رواية عن جعفر بن محمد الصادق أن مبدأ الأمور مبدأ التدين بديانة ودين الله هو العقل، لكن يعبر بعد ذلك، لكن لما علم العقل أنه لا يدرك كل التفاصيل استجاب لهدي الله وإرشاده ونوره. فإذا في الخطاب الديني أبدا، إذا لاحظ، إذا هذه نقطة محور أساسي في المعرفة الدينية وفي أبواب نظرية المعرفة الدينية والعقائد وما شابه ذلك والخطاب الديني، أن العقل ليس له إقصاء، إنما العقل لكن ذو درجات. هي نقطة مهمة، حجية العقل. نقطة ثانية نأتي إليها، حجية العقل من أي سنخ الذي مر بنا في البحث السابق. حجية العقل، الحجية ننتاثا حجية المتلقي أو حجية الملقي. حجية العقل حجية ملقي أو حجية متلقي، وكل له دور. ذكرنا حتى ابن سينا يذهب إلى أن العقل دوما مدرك وليس بماذا منشد أو مولد. ومثلنا إذا ذكرنا هذا المثال بأمثلة عديدة الآن، حتى لو مثلا بنينا على منطق الفلسفة المادية والمنطق الفلسفة الغربية الحديثة، العقل تجاه إدراك الحقيقة هو يخلق الحقيقة أو الحقيقة موجودة ينفعل بإدراكها ينفعل بإدراكها. فعندما يقال العقل هنا حجة، هو محور، هو مركزي المدار أو المدار المركزي على العقل، لا يقصد من ذلك أن العقل في عرض الحقيقة العينية الخارجية، هي موجودة، ولا أن العقل يتعملها أو يخلقها أو يختلقها أو يكونها أو ينشئها تكون، وإنما هي موجودة يدركها العقل. زين، حجية العقل هنا في العلوم التجريبية إذن بأي معنى تكون؟ متلقي أو ملقي؟ متلقي. في العلوم التجريبية، في العلوم الرياضية، هل هم جرى العقل دوره متلقي متفهم متعلم أو دوره أنه معلم؟ متعلم. فما بال حجية العقل في العلوم التجريبية بمعنى متعلم، أما حجية العقل في الدين بمعنى أنه معلم، أو أن حجية العقل في العلوم التجريبية متفهم لا يلغى فهمه؟ صحيح، وليس بمعنى صانع الحقيقة. العقل ليس صانع الحقيقة، العقل مدرك الحقيقة. فما بال معنى دور العقل في العلوم التجريبية بمعنى متفهم وليس صانع ومولد ومكون الحقيقة، لكن في العلوم الدينية نريد أن العقل يكون لا هو صانع الحقيقة. لاحظ حتى في علوم القانون، العلوم القانونية والعلوم الإنسانية، العقل عندهم ماذا؟ يستقرئ الظواهر فيدركها يتفهمها. زين، ما بال العقل إذن في العلوم الإنسانية البشرية الوضعية يكون متفهم عندما يقف على ظواهر حقيقية، أما لما يأتي في علوم الدين لا، نريد من هون يكون آمر ناهي. ماذا؟ ليس معنى حجية العقل، هذا ليس معنى دور العقل. ما تطالبونه أنتم من دور للعقل في الدين، ما بالكم هذا الدور للعقل في العلوم الإنسانية البشرية، في العلوم التجريبية البشرية، لا تطالبون بهذا النحو من الدور للعقل. وتكتفون بما هو الصحيح من دور العقل في العلوم الإنسانية أو العلوم التجريبية، ألا وهو تفهمه أنه المتفهم الأول، أنه سيد الموقف في الفهم، يعني في الفهم في التلقي في أنه متعلم. كذلك الحال دور العقل في الشريعة. غاية الأمر كما مر بنا، التعلم لا ليس من الضروري أن يكون بتعلم تفصيلي، يكفي في ذلك التعلم ماذا؟ الإجمالي. الآن الذي في الصف الأول الابتدائي أو في الروضة يعلمونه معادلات من العلوم المختلفة بتفاصيل أو إجماليات، ذهب إلى الصف الثاني إجماليات بس تفاصيل شوي أكثر، الثالث إذا انتهى من المرحلة الابتدائية ثم يدخل مرحلة المتوسطة والإعدادية ثم والثانوية، بعد ذلك ما فوق وما ذلك ما فوق وفوق كل ذي علم، هذه يعني تفاصيل نسبية إجمالات لما فوق لما وراء. فكيف دور العقل هناك متفهم، هنا أيضا كذلك لا بد من تكون متفهم، متفهم بنحو إجمال بنسبة وتفاصيل بنسبة. ما اختلف دور العقل هناك عن هنا؟ لاحظوا، فإذا ما يزعمونه من أن لا بد للعقل من دور ولا تقصون دور العقل، حقيقة مرامهم ليس العقل، حقيقة مرامهم الهوى. الهوى والغرائز يجب أن تكون آمرة، وألبسوا الهوى والغرائز والميول النفسانية ألبسوها قناع العقل. لأن الغرائز طبيعتها ليست التلقي والتفهم كالعقل مطيع للحقيقة، العقل مطيع للحقيقة الواقعية ولرب الحقيقة، لكن الغرائز لا، الغرائز شهوية جنسية غضبية، ليست دورها ماذا؟ دورها التفهم والتلقي والطوعانية والطوع، لا، دوما طبيعتها التمرد الجموح الآمرية، تريد أن تأمر وتسود. ففي الحقيقة إذن ما ادعوه من أن الدين يقصي العقل في بعض المجالات أو دوما ولا يعطي العقل دور، هو الدور الذي يطالبونه للعقل ليس دور العقل الحقيقي، إنما هو دور للهوى والغرائز والميول والرغبات، ويلبسونها قناع العقل. وإلا ففي الحقيقة العقل هو مدرك متفهم، وهذا الدور غير ملغي عن العقل بتاتا في كل خطابات الدين. إذن لاحظوا ملخص الكلام، حجية العقل مع الكتاب والسنة يعني ماذا؟ حجية العالم المعلم والمتعلم، هذا بيان دقيق وصلت إليه النتائج العلمية في البحوث الدينية في الحوزات العلمية عند الإمامية. دور العاقل متعلم حجة إنه متعلم. لماذا؟ لأن قوام الحجية ونظام الحجية بإثنان، عالم كلامه الأمير تتذكروا، عالم ومتعلم. الوحي معلم والعقل متعلم. التجربة معلم مثلا والعقل متعلم، هنا مجرب. الحقيقة معلم، الحقيقة المطلقة هي الله، الحقائق النسبية هي ما دون. والمتعلم هو العقل. الباري تعالى يدعو اتفاقا العقل للتأمل في الآيات. إذن لاحظوا عندما نقول حجية ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، في الحقيقة هاي الحجية تدور بين ماذا؟ بين المعلم والمتعلم. هذا المتعلم أبدا لا يعدم، أبدا لا يقصر، أبدا لا يحبس، لا يسجن، دوما دوره متعلم. أما أن هذا المتعلم تريد أن يقول أن تقول عنه هو معلم، هو صانع، هو خالق، لا. الصانع والخالق هي الحقيقة المطلقة وهي الله عز وجل، وحقائق ما دونها من آيات خلقه. ودور العقل هو دور متعلم. هذه نكتة مهمة، أن نعرف طبيعة حجية العقل، طبيعة دور العقل. يريدون للعقل دور آخر، هو ليس للعقل، هو للهوى كما ذكرت له، للهوى سابحة آخر. وللبحث تتم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.